تطلق على النعم والخضار والعز والنصر ونحو ذلك، وتطلق ايضا على ما يقال المعاصي من الحسنات والطاعات. وهنا المراد هنا المصائب والنقم واللعب والخضار، كما ان الشكر وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون، بلوناهم بالنعم ليشكروا وبالمصائب لعلهم يعتذرون لعلهم يرجعون الى طاعه ربهم عز وجل. ومن هذا قوله جل وعلا: ونبلوكم بشر وخير فتنه. فالشر العقوبات والنقمات، والخير ما يبتلغ به من النعم والعز والنصر وكثره العدد الى غير ذلك. فان فكروا ونظروا وتاملوا حاسبوا انفسهم على ما حصل لهم من النعم وعلى ما كانوا من السيئات والمعاصي، ان حاسبوا انفسهم بحاله السيئات والمعاصي بالتوبه والرجوع الى الله عز وجل والانابه اليه والامر بالمعروف والنهي عن المنكر ونقل على يد السبيل ونظره على الحق، نجوا وسئلوا غاشوا بالعاقبه الحديثه. وان استمروا في باطلهم ولم يشكروا الله على ما اعطاهم من النعم بل ساروا في الباطل وقدموا على شره وصارت العاقبه وخيمه نسال الله عليه. ولهذا قد بعد فاخذ لهم بغته وهم لا يشعرون، لان اصرارهم على المعاصي واعراضهم عن التوبه والندم والاخلاع وقدموا على شره. ولا تشوف هذا مدير الهيئه من العام فلما نسوا ما ذكروا به لم ينتبهوا ولم يعالجوا الاوضاع ولم يبادروا بالتوبه ولم يزيلوا اسباب النقص فتحنا عليهم ابواب كل شيء. يعني فتحت عليهم ابواب الدنيا وجاءتهم الامور على ما يريدون من النعم الكثيره والقسط والنصر والصحه والعافيه وكثره الاطباء وقلة الأمراض وغير ذلك، حتى إذا فرحوا بما أوتوا من هذه الأشياء العاجلة من النعم والقراءة والحفظ وكثرة العدل والعدل إلى غير ذلك، حتى لما فتحوا حتى يعيهم أهلهم فإذا هم بسوء يؤكدوا على رضا من سببه عقاب الله من تسديد الأعداء من حفظ من سيول جارفة مهلكة من غير ذلك من العقوبات. وأشدها في آية العالم قسوة القلوب والطبع عليها وكتبوا عليها حتى لا تلك معروفا ولا تنكر كما نسأل الله. هذه أعظم العقوبات، أن يكتب القلب ويوان عليه أو تكره عليه الذنوب وأن يكتب عليه حتى يبتعد عن الخير وحتى لا يصل الى اسباب هلاكه وحتى يستمر على معاصيه وسيئاته وحتى يرى معروفا منكرا ومنكرا معروفا. هل يعظم العقوبات اعظم من كون يتنطع العدو ويقتل شهيدا او صار في امراض كثر الله بها الخطايا ثم يموت باسبابها او كان في جد وقعت تمر معه المياه ويطلب معه المال ويكون خطر بحاجه او يموت بعض الناس بسبب ذلك؟ كل هذا اسهل من موت القلوب وحرائها عن الهدى وقسوتها واستحسانها القبيح واستقبالها حسنة نسأل الله عليه. ثم قال بعده: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء ولكن كذبوا فأخذناهم بما كسبوا. يميز سبحانه أنه يأخذ الناس بكسبهم وتعديهم حدوده وظلمهم أنفسهم من المعاصي والسيئات. هذه أسباب هلاكهم وجمالهم. ثم يبين جل وعلا أنهم على خطر دائما إذا أصروا على الباطل. ألا أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا وهم يلعبون؟ من يأمن إلا ضعفاء البصائر من ران على قلبه قام الذنوب والسيئات، من جهل امر الله وجهل سنته في عباده، هذا هو الرياء. اما من عرف سنه الله في عباده ومن راى الامم من العقوبات والنقمات كما على اصحاب نوح قوم نوح وعلى قوم هود وعلى قوم صالح على قوم لوط، على قوم شعيب، على فرعون وأصحابه وعلى غيره، جرى عليهم العقوبات والنقمات ما جرى، وجرى في هذه الأمة عقوبات متعددة في أحوال كثيرة من كثير الأعداء واستئصالهم جهة المسلمين وقتل كثير منهم والاستيلاء على كثير من بلدانهم وحرافها إلى غير ذلك، كله بأسباب إصرارهم على المعاصي ونسيانهم أمر الله وإعراضهم حقه سبحانه وعدم إيلاجهم أوضاعهم بما شرع الله من العلاج بالتوبة والإقلاع والأخذ على يد السفهاء وأصلهم على الحق وأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه سبل الإصلاح. فإذا أعرضوا عن هذه السبل ولم يستقيموا على طاعة المولى ولم يتعاونوا على البر والتقوى ولم يتعاونوا بالمعروف ولم يتناهوا عن المنكر جاءهم البلاء وأعظمه أن يصابوا في قلوبهم بالضيم والطبح والختم والارتكاب حتى لا يعرفوا معروفا ولا ينكروا منكرا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فواجب علينا أيها المسلمون وواجب علينا أيها الإخوة والأبناء أن نفكر في هذا كثيرا وأن نعالج هذه المشاكل وهذه الأسباب التي أصبنا بها من منع البصر ومن كثرة المعاصي والسيئات بين أظهرنا ومن تأسد أعدائنا علينا واحتقارهم لنا ومن غير ذلك من المشاكل والأضرار. علينا أن نحاسب أنفسنا وعلينا أن نعالج أوضاعنا بالتوبة إلى الله والتعاون والتقوى والأخذ على يد السبيل وأصلها الحق، وأن نحاسب أنفسنا أولا كل واحد منا ينظر أن أصلح نفسه، هل جحدها؟ هل حاسبها؟ هل أخذ عليها عيوبها وسيئاتها وتقصيرها أو غفل عنها؟ هل يتأوب بنفسه ولا يوقي الشر والمسؤولية على غيره، بل يبدأ بنفسه وينصح من نفسه ومع ذلك يساعد على صلاح غيره وعلى إعانة غيره على القيام بالمسؤولية التي حمل بها وظلم بها، وبهذا تصلح الأمور. بنو إسرائيل كفار بني إسرائيل لما غيروا وبدلوا لعينوا عن لسان يهود عيسى بن مريم وقضى في ذلك لم يعصوا وكم يعتدوا لعينوا لا لأنسابهم ولا لأوطانهم ولا لأموالهم ولكن لعصيانهم بعد ذلك، والمصر على السيئات والمعلن عن أداء الواجبات تعتبر عاقلا معتديا، ذلك لما عصوا وكم يعتدون. ثم فسر ذلك فقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. ثم جرحوا ذلك حتى والوا الكفار، ترى كثير منهم يتولون من كفروا لبئس ما قدموا انفسهم ان سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. المقصود ان التساهل في المعاصي يجر الى قسوة القلوب والى مرضها وانحرافها، ويجر بعد ذلك الى كفر بالله وموالاة أعداء الله والركون إليهم ورضوان بأعمالهم ومشاركتهم بأعمالهم القبيلة وأحيانهم المنكرة وسيرتهم المنبوذة. فإن السيئات يجر بعضها إلى بعض، فالصغار يجر إلى الكبائر والكبائر يجر بعضها إلى بعض حتى تجر إلى ما هو أكبر منها والشرك بالله وكفر به سبحانه وتعالى. كما أن الحسنات يقود بعضها بعضا ويجر بعضها بعضا، فيفعل الحسنة ثم الحسنة بعدها وهكذا وهكذا حتى تكثر الحسنات وحتى تقل السيئات وحتى يستقيم العبد على أمر الله وحتى يتباعد عن معاصي الله وحتى تكون له آثار صالحة في مجتمعه بالدعوة والتوجيه ورسل الوحي بالبصرة. وقال عز وجل في آية أخرى كلمة جائعة، قال سبحانه وما أصابكم من مصيبة فإن كتبت أيديكم يا الله كريم. هذه الآية العظيمة جائعة تدل على أن مصائبنا بأسباب كسبنا، فقد يكون هذا الكسب أعمالا سيئة وأعمالا منكرة، وقد يكون هذا الكسب غلطا وجلال حدا فتوقع بسببه الحياة.